تعتذر فين الدمع يا عيني وانت على خبري من العام مرضانا من عام الأول وانا حزني مخاويني والقلب يشكي هموم الوقت واحزانا ما صابني من جروح وحزني يكفيني أضناني الوقت بجروحها وحرمانا أضناني الوقت بجروحها وحرمانا ودنا تشيع على الماضي بكيني بس باب من ترخص الدمعة علشانا أبوي ودع وزود الهم طاويني ودعته عيني من الدمع غرقانا وفراقه اليوم متعبني ومضريني وعليه عيني تبات الليل سهرانا وعليه عيني تبات الليل سهرانا ومن غيبته والله ان الحزن كاويني محد يعوض مكانه عقب فقدانه ولا ظني الوقت لو طوال ينسيني عزي لروحي عقب فرقاه والهانا مات الذي عن كثير الناس مغنيني كريم دون العرب ما صك بيبانا كريم دون العرب ما صك بيبانا حرا على الخير والعزة مربيني وشلون اجازيه عن فضله واحسانه ابوي بالطيب وشمه موصيني ومن عادته يبتسم في وجه ضيفانا اللي على الجود والفزعة مضريني غيثه علي كثر جوده وهدانا غيثه علي كثر جوده وهدانا وفعله ما بين النشام صار كاسيني وعند العرب ينعرف اسمه وعنوانه من كثر ما هو مقدرني ومغليني أرخص لي الغالي ولا حسب ثمانا يا كثر صدق الغلا ما بينه وبيني صدق الغلا يجري بدمه وشريانا صدق الغلا يجري بدمه وشريانا يا بخالب ما له على نفسه ويعطيني ما فيه غيره صفات لمثل صفطانه بعض الليالي هواجسي تسالي الحزن وجدد الحنان. وجروح صدري عن فراشي تقزيني، دنياي من عقب فقده ما لها خانة، دنياي من عقب فقده ما لها خانة. لولا احتسابي وصبري كان يمديني، مثل الذي من مصابه ضيع إيمانه. وانا احمد الله اخواني سيف بيميني، ومثلي ما بين العرب يعتز باخوانه. اخواني اللي عقب فقده تعزيني، ندار حرار فعل الجود شفقانا، للدار حرار فعل الجود شفقانا. ثلاثة شوفهم دايم يواسيني، كل ينومس وفعل الطيب نشانه. احسين ومبارك وهدي نظر عيني، الكل منهم سنام المجد ميدانا. قوه على العز بالدنيا تسليني، بيت على المجد شيد عايض أركانا، بيت على المجد شيد عايض أركانا، بيت على المجد شيد عايض أركانا، بيت على المجد شيد عايض أركانا.